العلة الشرعية بدون شرطها، مثل وجود النصاب، وجود النصاب بدون وجود بدون تمام الحول، الحلف بدون الحلف. إذا حلف إنسان ولم يحلف وجد سببها وهو الحلف. إذا وجد النصاب ولم يتم، إذا وجد النصاب ولم يتم الحول وجد السبب، فيسمى هذا سببا وإن لم يوجد الشرط. فالنصاب مع عدم تمام الحول يسمى سبب، والحلف مع عدم الحنج يسمى سبب وكاملة. إذا يطلق السبب على العلة الناقصة وهو وجود السبب بلا شرط، ويطلق على العلة الكاملة بشرطها يسمى سبب، وهو وقت كزوال لظهر. الأسباب على نوعين: وقت وهو كالزوال، يعني جميع الأوقات هذه أسباب وهي أسباب وقتية، ومعنوي ما يستلزم حكمة بعيدة كإشكال لتحريم. فالسبب إما أن يكون معقول المعنى أو ليس معقول المعنى. فالذي ليس معقول مثل سبب الصلاة وهو دخول الوقت، هذا غير معقول المعنى، إنما العبد أن يلتزم بأمر الله وإذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة. لكن لمن هذا وقت الظهر وهذا وقت العصر وهذا وقت المغرب وهذا وقت العشاء وهذا وقت الفجر؟ هذه أمور لا يعقل معناها، هذه الأسباب. وهنالك أسباب تعقل معناها مثل تحريم الخمر للإسكار، فهي حكمة معقولة. ولهذا اختلفوا السبب والعلة، هل هي واحد أم هما اثنان؟ والذي عليه كثير من الأصوليين أن السبب أعم تدخل فيه العلة، فكل يعني كل سبب علة، لكن ليس كل علة سبب، فهو أعم. وإذا كان السبب معقول المعنى، إذا كان السبب معقول المعنى فإنه يكون علة ويسمى سبب، وإن كان غير معقول المعنى فإنه سبب ولا يسمى علة، فلا يسمى علة. فكل علة سبب، كل علة تسمى علة وسبب، كل علة سبب. وهذا هو ذكروه وقالوا إنه إن كانت معقولة المعنى سميت علة وسبب، وإن كان غير معقول المعنى سمي سببا ولو سمى علة. فمثل مثلا تحريم الخمر علة، لأن تحريم الخمر أمر معقول المعنى ويسمى سبب، ووقت مثلا الظهر وغير الأوقات يسمى سبب ولا يسمى علة، والله أعلم. هذا على قول والشرط الواحد على من كلام الأشاعر، يقول عنده لا بيد، يعني يقول السبب لا تأثير له مطلقا، إنما وجد عند وجود السبب لا تأثير الأبد، إنما أراد الله وخلق الله عز وجل المسبب هذا عند وجوده، خلقه الله، السبب لا تأثير له. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط لغة العلامة. يقال الشرط وجمع الشروط، وشرط جمع أشراط. والشرط لغة العلامة. قال: وشرعا ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدم العدم، فإذا عدم الشرط عدم الوجوب. فالشرط مثلا مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمها عدم وجود صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. لا يلزم من عدم الشرط وجود ولا وجود ولا عدم لذلك. فقوله ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثلا الطهارة شرط وجود الحفة، إذا وجد الطهارة هل يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة؟ لا يلزم، قد توجد الطهارة لكن لا توجد صحة الصلاة لفقد شرط آخر، فلا يلزم من وجود شرط وتحقق المشروط ربما لفوات شروط أخرى أو أمور مشتركة في هذا الشيء المشروط. وقوله في الشرط ما يلزم من عدم العدم احتراز من المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. مثلا عدم الدين على القول مثلا بإسقاطه إذا كان دين وعند النصاب وقابل الدين النصاب مثلا فإنه لا زكاة عليه، عدم الدين لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة ولا عدم وجوب الزكاة، فقد يكون غير مدين وتجب عليه الزكاة لكونه مالكا للنصاب، يعني لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فقد يكون معدوم المانع، يعني احتراز منها قد يكون المانع معدوم لكن يوجد الغنى فتجب الزكاة، وقد يعدم المانع ولا تجب الزكاة، فقد يعدم يعني عدم المانع لا يلزم من وجود ولا عدم المانع احتراز منها، فقد يعدم أيضا المانع لكن لا تجب الزكاة لكونه ماذا؟ فقير، وقد يعدم وتجب الزكاة لكونه غني، فهو احتراز من المانع. وقوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته احتراز من السبب والمانع أيضا، فقوله ولا يلزم من وجوده وجود احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، والمانع يلزم من وجوده ماذا؟ العدم، الاحتراز من، فقوله ولا عدم قوله ولا وجود احتراز من السبب، وقوله ولا عدم احتراز من المانع، لأن يلزم من وجود المانع العدم، فعدم الطهارة يلزم منها عدم وجود صحة الصلاة لأن الطهارة شرط لها، فإذا عدمت الطهارة لا تصح الصلاة. وقوله لذاته احتراز من مقارنة السبب للشرط ومن مقارنة المانع للشرط، فإذا قارن السبب الشرط فإنه يلزم الوجود، لكن لا لذات الشرط بل لوجود السبب. فإذا مثلا وجد الحول وهو شرط الزكاة وقارنه السبب وهو النصاب وجبت الزكاة لا لذات الشرط لكن لمقارنة السبب له وهو وجود النصاب. كذلك إذا قارن الشرط احتراز من ماذا؟ أيضا من المانع، إذا قارنه وجود المانع إذا قارنه، فإذا وجد الدين امتنعت يعني لا تجب الزكاة لماذا؟ لوجود الدين لا لذات الشرط لكن لوجود المانع وهو الدين. هذا معنى قوله ولا عدم لذاته لا لذات الشرط بل لذات مقارنة السبب أو لذات مقارنة وجود المانع، فهذا في السبب لزم منه الوجود لمقارنة السبب، وفي حال وجود المانع لم لزم منه عدم وجوب الزكاة لمقارنة المانع للشرط، لا وليس الأمر يعود للشرط بل لمقارنة المانع له. فإن أخل عدمه يعني عدم الشرط بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم المبيع، إذا أخل الشرط بحكمة السبب يسمى شرط السبب مثلا كقدرة على تسليم المبيع. الحكمة من مشروعية البيع هو الانتفاع كل من البائع والمشتري، البائع ينتفع بالمال الذي وصل إليه والمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها، فهو انتقال، فشرع البيع لكي يتوصل كل من البائع والمشتري إلى ما عند الآخر، هذه حكمة بهذه الحكمة. فإذا انتبت هذه الحكمة مثل أن باع إذا باعه شيئا لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليمه، نقول هذا إخلال بحكمة السبب وهو مشروعية البيع. فإذا فقد شرط صحة البيع وهو القدرة على التسليم نقول إخلال بالحكمة، حكمة سبب مشروعية المبيع. الحكمة منه هو أن يتوصل كل منهم إلى غرضه، فإذا انتفت، فإذا لم توجد القدرة انتفت حكمة السبب. فلماذا؟ لانتفاء الشرط. فالشرط فعدم الشرط يخل بحكمة السبب. بمعنى آخر أيضا، شرط الحول، يعني الحول شرط لوجوب الزكاة. الإنسان إذا وجد عنده نصاب لا تجب الزكاة عليه حتى يمضي حول، فعدم الحول إخلال بحكمة وجوب الزكاة بهذا النصاب، لأن النصاب، لأن هذا النصاب الذي وجد عند الإنسان من حكمة الشارع الحكيم أنه جعل له حول، ما وجبت الزكاة بمجرد النصاب، لأن النصاب وإن كان وجبت الزكاة لكن هو ما قابل للنمى، فجعلت فرصة لهذا لملك النصاب فرصة حتى ينمي هذا المال فيبيع ويشتري، وحتى لا يبقي هكذا، فربما إذا أخرج الزكاة نزل عن النصاب وكان مالا قليلا، فبالحكمة الشرع أن جعل لك فرصة ولم يوجب عليك الزكاة مباشرة منذ أن ملكت النصاب حتى تتصرف النصاب وينمو ويكثر المال ويكون في بيع وشراء، فجعل لك فسحة لكي تتصرف المال ولم ينقصه بشيء من الزكاة الواجب عليك حتى يمضي عليك حول كامل سنة كاملة. لأن هذا هو حكمة إيجاد الزكاة في المال بوجود سببها، بوجود شرطها وهو كمال الحول. فلو وجبت الزكاة بمجرد ملكك للنصاب لحصل إخلال بحكمة السبب وهو وجود النصاب النامي الذي يحتاج إلى شيء من الوقت لكي ينمو في هذا المال وهو الحول. فكان من حكمة الشرع أن جعل له حولا وجعله شرطا لإيجاب الزكاة فيه. لكن هذا كما نعلم هذا الشرط ليس يعني شرط بالوجوب، وإلا كما هو القول الأظهر أنه لا بأس من تقديمه إلى ذلك، لكن هو لا يجب عليه حتى يمضي عليه حول. وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. إذا استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. يسمى شرط الحكم إذا استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم. مثاله ذكروا عليه مثال أن شرط القصاص من شروط القصاص انتفاء الأبوة، فلو كان القاتل أبا لا يجب القصاص، لا يجب القصاص. في الحكمة من القصاص لكي يرتدع الناس عن القتل، لكي يرتدع الناس عن القتل. ومع هذا هذه الحكمة وهذا الشرط وهو شرط انتفاء الأبوة، شرط انتفاء الأبوة في القاتل، لو أنه قتل الأب بإذنه يعني لا يخل بحكمة السبب، لا يعني قتل الأب بإذنه إذا قتل ولده مثلا لا يخل بحكمة السبب، لأن الحكمة وهي ردع المجرمين موجودة، لأنه يستلزم ردع، بل هو أقوى في الردع. فإذا قتل الأب بإذنه كان أقوى في الردع، لأنه كونه يقتل إذا لم يكن أصلا للمقتول، إذا لم يكن أبا له فإنه من باب أولى أن يقتل غيره، لا يناقض حكم السبب، لكن هو نقيض يستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم، يعني نقيض هذه الحكمة، يعني توجد حكمة تناقضها، وذلك أن الأب كما يقول العلم هو السبب في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. فاستلزم من هذه الحكمة حكمة مناقضة، فإذا استلزم حكمة مناقضة فإنه يسمى شرط الحكم وهو عقلي. الشروط منها شرط عقلي كحياة المعلم، لأنه لا يعقل عالم إلا هو حي، لا يعقل العلم إلا بحياة، فكل عالم حي هذا شرط عقلي، كل عالم فإنه لا يكون إلا حيا. إذ لو انتفت الحياة لكان جمادا، لو انتفت الحياة لكان جمادا، لكن يعني قد يوجد، قد توجد الحياة بلا علم مثل حياة، مثل حياة البهيمة، مثل البهيمة. وشرعي كطهارة للصلاة، هذا شرط شرعي، فالطهارة شرط للصلاة، فيلزم فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولغوي كانتطال إن قمت، هذا شرط لغوي، يعني قال أنت طالب إن قمت هذا شرط لغوي، أنت حر إن قمت كذلك هذا شرط لغوي، وهذا كالسبب. يقولون إن الشروط اللغوية كالأسباب، معنى أنها كالأسباب لأن السبب يلزم من وجوده الوجود كما سبق لنا، يعني السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذلك وقالوا إن الشروط اللغوية، إن الشروط اللغوية يلزم من وجود الوجود، فقول أنت طالق القمت يلزم من وجود القيام الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق. فلما كان يلزم من وجودها الوجود ومن عدم العدم كانت الشروط اللغوية كالأسباب. وعادي كغذاء لحيوان، لأنه لا يمكن أن توجد حياة إلا بغذاء، وهي متلازمة. وقيل أيضا إن الشروط العادية أيضا إن الشروط العادية كالأسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدم، يلزم من يعني من وجودها الوجود ومن عدم وجود الغذاء الحياة، ومن عدم الغذاء عدم الحياة، فإنها يلزم من وجود الوجود. فالشروط اللغوية والشروط العادية هي قسم من الأسباب، أو هي كالأسباب من جهة أن يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. وما جعل قيدا في شيء بمعنى كشرط، كشرط في عقد كشرعي، يعني كل ما كان قيدا في شيء في صلب ذلك الشيء وهو كالشروط الشرعية، مثل شروط البيع، مثل شروط البيع، فلما كانت قيدا فيها فهي شروط شرعية، إذا انتفت الشروط انتفت صحة البيع، كما أنه إذا انتفى الشرط الشرعي انتفت صحة المشروط. واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وكذلك شرعية، يعني الشروط اللغوية تستعمل في الأسباب اللغوية وكذلك في الأسباب الشرعية. يعني مثلا نقول مثلا إن كان النور مفتوحا فالمكان مضيء، إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء أو الدنيا مضيئة. فالشروط اللغوية هنا كما قال، واللغوي أغلب استعماله في أسباب، يعني أنها أمور يدركها العقل، لأن هذه لأن غالب الشروط اللغوية أمور تدرك بالعقل، وكذلك تستعمل اللغوية في الأسباب الشرعية. يقول تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ونقول إن كنت متطهرا فصلاتك صحيحة، فكذلك تستعمل الشروط اللغوية في الأسباب العقلية وفي الأسباب الشرعية. واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، فذكر عليه الشرح مثال وقال إنه مثل قولك إن جئتني أكرمتك، لم يبق للإكرام شرط سوى الإكرام، فإذا كان الشرط محصورا في شيء، يعني إذا كان المشروط محصورا في شرط معين فلا يبقى لهذا المسبب شرط سواه، فالإكرام حاصل بمجرد الإتيان، وجعله مثالا عليه بقوله جئتني أكرمتك والله أعلم. نعم لم يستعمل لسبب سواه يعني كما ذكر هنا واستعمل لغة في شرط لم ينطلب مسبب لشرط سواه يعني ليس له إلا هذا الشرط فإذا وجد الشرط وهو المثل المجيء حصل الإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى والمانع ما يلزم من وجوده العدم. هذا تعريف المانع. إذا وجد المانع يلزم من وجوده العدم مثل مانع الصلاة الحيض أو الحدث يمنع صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم وفي حد ذاته عدمه لا تأثير له يعني عدم المانع لا تأثير له مهم عدم الحيض بحق المرأة. فإذا عدم الحيض بحق المرأة لا يلزم وجود الصلاة ولا عدمها فقد طاهرة لكن لا يلزمها أقول لا يلزمها لا يجب عليه بمجرد المانع الصلاة ولا عدم الصلاة إنما تجب بأسباب أخرى لا تجب بعدم المانع تجب بأسباب أخرى مثلا إذا اشتغلت الصلاة وبهذا. أما عدم المانع بحد ذاته فالمرأة قد تكون خالية من الحيض مثلا فلا يلزم وجوب الصلاة بحقها ولا عدم وجوب الصلاة بحقها قد تكون تصلي قد لا تصلي يعني إلى ما لحد ذاته إنما يلزمها وجوب الصلاة مع عدم المانع إضافة إلى وجود السبب إلى وجود السبب. كذلك عدم الحدث عدم الحدث إنسان قد يكون غير محدث مع ذلك لا يجب عليه الصلاة وقد يكون يصلي وقد يصلي فلا يمنع من الصلاة ولا يلزم الصلاة. فعدم المانع والحدث لا يلزم منه وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة إنما لا يلزم بعدم المانع مع ماذا مدى الصلاة مع مقارنته للسبب. أما عدم المانع بحد ذاته فإنه لا يترتب على عدمه وجود ولا عدم مثل ما ذكرنا هذا كما هو أو تنمي عنه عدم الدين لا يلزم منه يعني وجود الزكاة ولا عدم وجود الزكاة. قد يكون ليس عليه دين فلا تجب عليه زكاة لكونه فقيرا وقد تجب عليه زكاة لكونه غنيا غنيا مع عدم المانع. وهو إما لحكم المانع إما أن يكون منعه بحكم يمنع الحكم كأبوة في قصاص لأن من شرط وجوب القصاص انتفاء الأبوة فوجود المانع يمنع حكم وجوب القصاص في الأبوة أو لسببه أو يمنع السبب سبب الحكم من حكم ذاته كدين مع من نصاب. فالإنسان إذا ملك النصاب وعليه دين فإنه يمنع سببه لأن السبب في وجوب الزكاة هو كون النصاب يكون قادرا على تحمل النفقات وتحمل ما يعلم الإنسان. فإذا كان عليه دين مثلا كان عليه دين فإنه تنتفي الحكمة فيضعف النصاب ويتقاصر عن سداد هذه الأشياء فتنتهي الحكمة بتمام النعمة من جهة النصاب لأنه لما قصر النصاب بجهة وجود الدين انتفت الحكمة فلهذا يمنع السبب وهو الحكمة أو حكمة السبب مشروعية الزكاة. ونصف هذه يعني العلة والشرط والمانع والسبب ونصف هذه مسؤولة مقتضياتها حكم شرعي فالشارع الحكيم أوجب حد الزنا وجعل الزنا سببا في ذلك أوجب حد القذف وجعل القذف سببا في ذلك أوجب الصلاة وجعل سبب الدخول هو الموجب لذلك سبب الدخول يكون بسبب وجود السبب الذي بالصلاة. الانتداب هذا الشيء أحكام شرعية، وهذا كيف أسباب، هذه أسباب وهذه مقتضياتها وهو وجود هذه الأشياء. فالزنا سبب، والحد حكم، والبذل سبب، والحب هو إيجاب الحد حب لله حب شرعي. فهذه أحكام شرعية ترتبت على الأسباب التي اصطرتها الحكم الشرعي، ومنه أي من الأحكام الوضعية فساد وصحة. هذا المصنف رحمه الله جعل الفساد والصحة وحدهما إشارة إلى الخلاف في هذا، فإنه قد أجمع العلماء علماء الأصول على أن المانع والسبب والصرف هذه أحكام وضعية، والعلم داخلة فيها داخلة السبب. ما سوى هذه الثلاثة الفساد والصحة والرخصة والعزيمة، هذه موضع خلاف. والمصنف رحمه الله ذكر هنا الفساد والصحة وجعلها من الأحكام الوضعية لأنها لا يترتب عليها اعتبار وقدر، بل هي هذه يحكم بأن هذا فاسد وهذا صحيح، فلهذا جعل الحكم بكون هذا فاسد العبادة فاسدة هذا حكم وضعي، العبادة صحيحة حكم وضعي، هذه المعاملة فاسدة حكم وضعي، هذه المعاملة صحيحة حكم من أحكام الوضعية. وهي في عبادة يعني الصحة، في عبادة سقوط القضاء وهي في عبادة الصحة، في عبادة سقوط القضاء بالفعل، سقوط القضاء بالفعل هذه العبادة. من أتى بالعبادة صحيحة ولا يلزمه بعد ذلك قضاء باستكمال الشروط مثلا والأركان في بدء الصلاة، من أتى بالصلاة قد اكتملت شروطها وأركانها هذه عبادة صحيحة، عبادة صحيحة. هنا أشار إلى خلاف المتكلمين، لأن المتكلمين يقولون إن العبادة الصحيحة هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، ليست هي العبادة التي لا تقرأ، إنما هي موافقة الأمر. فالمتكلمون يقولون الذي صلى يظنه متطهرا وهو في نفس الامر ماذا؟ محدث، لكن ظن انه متطهر، هو يعامل بظنه فيصلي ويظن انه على طهاره، يقولون ان هذه الصلاه صحيحه. لماذا؟ لانها موافقه للامر. ما هو الامر؟ لانه مامور بالصلاه في هذه الحال، وانه يعمل بظنه فيصلي فالصلاه صحيحه، ولو كانت في نفس الامر ما هي؟ باطله، لانه في الحقيقه محدث. وقال كثير من العلم ان الخلاف لكم، لان كلا الفريقين يقول اذا استبان الامر في الصلاه مثلا فكانت مكتمله الشروط والاركان فلا اعاده عليه لانه قد اتى بها مكتمله شروطها، وان تبين له بعد ذلك انه لم يكن متطهرا فانه يجب عليه الاعاده عند الجميع، عند الفقهاء وعند المتكلمين، وان انبهم الامر فإنه لا يعرف عليه لأنه مأمور بأن يعمل بظنه. فقالوا إن خلاف النظري، لكن المتكلمون يقولون إن الصحة هي موافقة الأمر، والفقهاء يقولون هو الذي لا يلزم إعادته بعد ذلك بوجود احتمال شروط الأركان في الصلاة مثلا. وهي معاملة، ما هي صحة المعاملة؟ ترتب أحكامها المقصودة بها. المعاملة هذا إذا ترتبت الأحكام المقصودة عنها، مثلا في البيع، إذا ترتب الأثر المقصود عند البيع إذا يملك المشتري السلعة والبائع الثمن، فكل منهم يتصرف فيما آل إليه بجميع أنواع التصرفات، من بيع واتهاب، من بيع أو هبة أو وقت أو صدقة وغير ذلك، ترتب الأثر المقصود عليه من جهة أنه ملك ما آل إليه، فهذه هي المعاملة إذا ترتبت الأحكام المقصودة المطلوبة في الشارع من الشارع، من جهة أن كل إنسان يتصرف في تصرفات شرعية ولا يجوز المقصود بها عليها، يعني على هذه الأشياء ويجمعها، ويجمعهما يعني يجمع العبادة والمعاملة يعني هي يجعل من عبادة معنى أو تعليم ومن المعابرة تعليم. فالعبادة هي إذا أجل على المطلوب الله فعاد حال العبادة، والمعابرة توقف الأمر المقصود عليه، ويمكن أن تجمعهما بشيء بتعريف واحد ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، يعني على ذلك الأثر فترتب الأثر المطلوب على المعاملة أو على العبادة يشمل الجميع. فالأثر المطلوب على العبادة من جهة أنها إذا أجيت على الوجه المطلوب فإنه لا يلزمه القضاء، ومن جهة المعاملة الأثر المطلوب هو أنه يتملك كل منهم ما قال إليه بهذا العقد. كذلك في باب النكاح أيضا عقد النكاح إذا كان حصل حل الاستمتاع هذا هو الأثر المطلوب يدخل من هذا الباب وهو الأثر المطلوب في باب النكاح وهو حل الاستمتاع كل من هذا الآخر. فلهذا لما ترتب الأثر المطلوب عليه دخل الجميع في هذا السبيل. فبصحة عقد ثم وضح بينه العقد بصحة عقد يترتب أثره وهو الذي سبق ما أثر العقد عليه بعد تمام الزمن. وعبادة إجزاؤها يعني أنها تجزي إذا أجزت لا يلزم بعد ذلك قرارها صحة بل لا يشرع قرارها. وهي كفايتها بأن تكون كاملة في نفس الأمر، يعني لا بالظاهر، يعني أن تكون كافية في نفس الأمر لا بالظاهر حتى يعني في إلى التعريف الأول وهو أنه لا يترتب عليها قرار العلم. وإن كان في ظاهر الأمر مثلا أنها عبادة صحيحة وفي نفس الأمر مثلا هو غير مظاهر، بل لا بد من اكتمالها ظاهرا وباطنا. ولهذا لو تبين بعد ذلك أنه غير متظاهر فهي ليست باهية فإنه لم يترتب الأثر المطلوب على هذه العبادة ووجب القضاء، بل لا بد أن تكون كافية تامة بتوفر الأركان والشروط عليها في الحلقات في إسقاط التعبد. ولو تبين بعد ذلك ولو تبين عدم فرق من الشروط فإنه لا تكفي إسقاط التعبد بل يلزمه الإتيان بها حتى تكون كافية في إسقاط التعبد ويختص بها. يعني أشار إلى أن الإجزاء في الأغلب أنه يختص بالعبادة والصحة يختص بالعقول. الأغلب في كلام الفقهاء والأصوليين والمحدثين أيضا أنهم إذا قالوا إذا أطلقوا الإجزاء فإنه يكون في باب العبادات، وإذا أطلقوا الصحة فإنه يكون في باب العقول. والصحة أعم لأنها تشمل أيضا صحة العبادة وصحة العقول. وقيل أيضا ولو صحة بالاصطلاح أن الإجزاء يدخل فيه الصحة، كما أن الصحة يدخل فيه الإجزاء فعلها زيادة كلان مترادفين من جهة أن كل منهما يدخل فيه لا يدخل فيه الآخر، فالصحة يدخل فيها الإجزاء والإجزاء تدخل فيه الصحة. لكن الأكثر والأكثر هو أن الصحة أهم من جهة أن تكون صحة العبادة وصحة العقول، وأن الإجزاء يكون إذا العبادة. لكن قال ابن فلان رحمه الله إنه ليس في لم يرد في الكتاب والسنة ذكر الصحة والفساد إنما جاء الحق والباطل، لكن جاء ذكر الإجزاء في كثير من النصوص لقول عليه لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها من القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولصحة القبول، يعني يطلق الصحة على القبول، يقال الصحيح مقبول ويقبول انه صحيح، ونفيه كنفي الاجزاء. ولصحة القبول وكصحة احسن وكصحة القبول احسن وكصحة القبول، يعني ان القبول كالصحة. إذا قيل إن هذا صحيح إن هذا مقبول، يعني إذا قيل إنه صحيح بمعنى القبول، فإذا لم يكن مقبولا فليس بصحيح. ونفيه كنفي إجزاء، نفي القبول كنفي إجزاء، يعني إذا قيل إنه غير مقبول فإنه بمعنى أنه لا يجزى، قيل إنه غير مقبول إنه غير مجزى. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لأن نفي القبول جاء في مواضع بمعنى نفي الإجزاء والصحة، وجاء في مواضع بمعنى نفي الإجزاء مع ثبوت الصحة عند جماهير العلم. من المواضع التي جاء بنفي الإجزاء والصحة قولوا على لا يقبل صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ، هذا بإجماع العلم أنه لا يصح، غير مجزئ لا يجزئ وغير صحيح. وقوله عليه السلام لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، كذلك أنها لا تصح لا تجزئ ولا تصح. وجاءت حديث تدل على ثبوت الصحة مع نفي الإجزاء عند جماهير العلم، فقوله عليه السلام لا يقبل الله من أتى عرافا أو كائن لم تقبل صلاة 40 ليلة، مثل أيما عبد أبقى عن مواليه لم تقبل له صلاة، الجليل صحيح مسلم، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، عدة أخبار كثيرة جاءت في هذا المعنى، وهي عند جماهير العلم مقبول صحيحة بمعنى أنها مجزئة لكن غير مقبولة، بمعنى أنه يعني لا ثواب فيها. وذهب بعض العلم إلى أن الصحة والقبول متلازمان كما هو كما أشار قال صنف كصحة القبول، وهذا كان صنف كصحة القبول أن القبول كالصحة، فإذا قيل غير مقبول غير صحيح، لكن فسره بأنه فسر كلام بأن إذا نفي القبول فالمراد به نفي الإجزاء، لكن أراد بقوله كصحة قبول يعني أنه إذا كان مقبول أن يعني كل مقبول هو صحيح، وليس كل صحيح مقبول، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. والنفي إذا نفي القبول في بعض المواضع يكون معنى الإجزاء. والقول الثاني أنه إذا نفي القبول فلا يكون إلا لنفي الصحة، وهذا هو ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عقيل وأنه رجحه في الواضح كان الواضح الأصول. ومسألة فيها تحتاج إلى يعني إلى مزيد نظر، لكن ذهب جمع من العلم إلى التفصيل، قالوا وقول ابن عربي إن الفعل المنفي عن القبول ينظر إن كان تقارنه المعصية فالمراد بنفي القبول نفي الإجزاء، وإن كان لا تقارنه المعصية فالمراد بنفي القبول نفي الصحة. وقالوا هذا بالاستقراء يتضح من أجل الله، ولهذا بقوله يعني لا يقبل الله صلاة أحد إذا حدث حتى يتوضأ، الإنسان إذا حدث لا يكون الحدث ليس ذنبا، وكذلك عدم لبس الحائض الخمار ليس ذنبا، ليس ذنبا. فقالوا إنه إذا كان الفعل في أصل مباح، إذا كان الفعل مثل الحدث عدم الخمار يعني مثل الخمار الحائض، لأن لا يلزمها إلا عند الصلاة والوضوء عند الصلاة، فإذا كان الفعل المقارن ليس بمعصية ليس المعصية فإنه إذا نفي القبول فالمراد به نفي الصحة، وإن كان الفعل المقارن عند النفي معصية فالمراد بالنفي نفي الإجزاء. ولهذا قالوا إنه على المنام إذا بقى العبد الإباق معصية كبيرة، بل كبيرة شرب الخمر كبيرة إتيان العراف والكهن كذلك من كبائر الذنوب، فهذه معاصي، فإذا قارن معصية دل على أن النفي نفي الإجزاء للصحة. لكن هذا التعليل يحتاج إلى تدليل، ذكر بعضهم له دليل وقال إنه مما يدل جاء في السنة ما يدل على أن الفعل قد يثبت مع نفي الإجزاء، قد يثبت مع نفي الإجزاء من قوله عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا التعب والسعي. لزامها يعني صحيحة لا يضر بالعادة فيها. إذا صلى مثلا الآن صلى في حال باقي، إذا صلى فات مجزئ لا يضر بالعادة فيها إذا كان بعد ذلك، لكنها لا ثواب له بها. إذا شرب الخمر مثلا ثم صلى في حال إذا صح من الخمر صلى، لكن مصر ما تاب، ما تاب مصر حصلت هذه المدة أو كان موجودة في جسد لكنه يعقل الصلاة، فصلاة صحيحة لكنه لا يثاب عليها، خلص تبرأ بيد الله. فقالوا إنها صحيحة لكن لا يثاب عليها، لا ثواب عليها، لا ثواب له فيها. وستدلوا في دل بعمر بقول يعني رب صائم، جعله صائما، رب صائم قال ليس له مثل جوع العطش. هذا الصائم الذي ليس له جوع العطش لا شك أنه قارن صيام معاصي جعلت عمله غير مقبول، وأنه لا جزاء له، لأنه إذا كان ليس له صيام إلا جوع العطش فحظه منها أنه تبرأ به الذمة لكنه لا ثواب له. كذلك إذا كان قيامه ليس له من التعب والسحر فلا ثواب له، ومع ذلك سماه قائم ولم يبطل قيامه ولم يبطل صيام عليه الصلاة والسلام. وفي أدلة أخرى أيضا يعني عند البحث والنظر ممكن تولد مسألة ثم، لكن هذا أيضا يزال، أيضا يقال أيضا أن القبول أن المعصية المقارنة ربما كانت قوية أو كانت كبيرة المعصية أو عظيمة أو كثيرة فنفت الإجزاء، نفت الثواب، نفت الثواب يعني أنها ونفي كنفي إجزاء. نعم هذا من المسبق رجع كلام صنف أنا، لكن هنا واضح أيضا في أنه يختار رحمه الله أن نفي القبول كنفي الإجزاء، أنه متلازما، وأنه إذا قيل لا غير مقبول أنه غير مجزئ، أنه لا يجزئ بمعنى أنه لا يصح، أنه لا يجزئه ولا يصح، يعني أنه لا تبرأ به الذمة. المقصود أن هذا هو قوله، وهو قول ابن عقيل رحمه الله كما ذكر في الواضح. والقول الثاني مثل ما سبق أنه لا غير متلازمين، وأنه يوجد الإجزاء والصحة لكن غير مقبول، وربما قويت المعصية أو عظمت أو كانت كبيرة ثم قابلت الثواب وأثبت، وربما أيضا ارتفعت إلى أنها تعلق بذمته شيء فبقي عليه أيضا من أثر المعصية، وربما قويت حتى تؤثر في الإجزاء، تؤثر في الإجزاء. المقصود أنها ربما كان المعصية أضعف من الثواب، وربما كانت أقوى من الثواب، وربما كانت مساوية، ممكن تجعل قسم الثلاثية فتكون المعصية تارة تقابل الثواب فيتقابلان فيصبح أحدهما الآخر فتقابلها فتكفرها، وربما كانت المعصية أكبر فضعف العمل عن مقابلته، وربما كان المعصية قليلة فكان الثواب أكثر مرة يكون له بعض الثواب. في قوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا ينصرف من صلاته ليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، حتى ذكر الرجل عليه السلام يعني حتى، ولهذا ذكر حتى ينصرف الرجل لا يدري كم صلى. فلهذا تتقابل هذه مع هذه فربما أذهبه كله. والصحة الشرعية كما هنا، والصحة الشرعية يعني الصحة الشرعية كما يقال إطلاق الصحة الشرعية مثل صحة الصلاة باستدعاء الشروط، وعقلية كإن كان الشيء وجودا وعدما، يعني إذا قيل إن الشيء إذا قيل إن الشيء ممكن يعني ممكن يوجد، يعني مثل ما تقول معقول يعقل وجوده فهو ممكن، وعدمه يعقل عدمه مثل المخلوقات ممكنة معنى أنه كانت معدومة ثم وجدت، كل شيء يعقل وجوده عدمه فهو ممكن، فجميع المخلوقات من بني آدم ممكنة لأنها كانت غير موجودة فأمكن وجودها فخلقت ثم هي قابل العدم والفناء. المقصود أنه ما يمكن وجوده وعدم يقال له ممكن. وعادية كمشي ونحوه يعني قناة الصحة العادية من جهة هذه الصحة مثل المشي مثل الجلوس والاضطجاع والأكل والشرب، هذه أمور عادية، وبطلان وفساد مترادفان هذا هو الصواب وقول جماهير العلم. وجعل الأحناف قسمة ثلاثية، البطلان والفساد والصحة، وجعل الفساد بين البطلان والصحة، ولهم في هذا كلام والصواب على قول الجماهير وأنه ليس إلا باطل أو صحيح. وهم قالوا إن الشيء إذا كان يعني لا يصح أصله فهو باطل، وإن كان يعني منهي عن أصله فهو باطل، إن كان منهي عن وصله فهو فاسد، مثل مثلا بيع الخمر والخنزير هذا منهي عنه منهي عنه، فإذا كان منهيا عنه إذا كان منهيا عنه فإنه يعني إذا كان منهيا فإنه باطل، لأنه ما يصح ما هي من كل وجهة، وإن كان لا جائز من جهة لكن دخله وصل، مثل البيع بيع الدراهم بالدراهم يجوز، يجوز بيع الدراهم بالدراهم يجوز، بمعنى تبيع درهم بدرهم بريال بريال ها وها، لكن لو بعت ريال بريالين شو يصير؟ ربا؟ ماذا؟ فرق. قالوا إن هذا فاسد.